فأقول وبالله التوفيق، اعلم يا عبد الله، يا من يريد أن يعبد جوارحه لله، أن يكون خالصا لله ليس لغيره منه شيء، أن الله تبارك وتعالى حينما خلقك خلقك بسمع نظيف، فقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله تبارك وتعالى خلق لك السمع لتشكره به، وشكره تعالى بجارحة السمع يتمثل في طاعته بالسمع، فتسمع ما يرضى وتتنزه عما لا يرضى، فكل صوت لا يرضى الله عز وجل أن تسمعه فينبغي أن تطهر سمعك منه. هذا هو معنى لعلكم تشكرون، وذلك لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فلا بد إذن من الإعراض عما يعرضك لسخط الله مما يتصل بسمعك، ولا تعجب إذا قيل لك إن كل ما تستمع إليه يحاسبك الله عنه يوم القيامة، كل شيء تصغي إليه بسمعك تنصت إليه بأذنك فإن الله تعالى سائلك عنه يوم القيامة، وذلك لأنه هو القائل في القرآن الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عن هذه. ولا يذهب عجبك يوم القيامة إذا علمت أن سمعك سيشهد عليك إن لم تكن محظوظا في الدنيا بسماع ما يرضي الله. إذا لوبت سمعك في الدنيا بما يغضب الله فاستعد ليوم يشيب فيه الولدان ينطق فيه سمعك عما كنت تصب فيه، وذلك لقوله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي إن طلبوا الاعتذار يوم القيامة فما تنفعهم الأعذار. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كل ابن آدم له حظ له نصيب من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. الشاهد من هذا الحديث أن الأذن تزني وزناها أن تستمع إلى ما يغضب الله. هذه الجوارح المذكورة في هذا الحديث الجوارح السبع هي معاطب أو هي مدارك العقب، بها يعقب الإنسان أو بها يسلم عند الرحمن. هذه السبعة، وهذه السبعة نحن مأمورون بأن نعبدها لخالقها، أن تكون وظائفها خالصة لما يحب الله. عينك وسمعك ولسانك ويدك ورجلك وقلبك وفرجك، هذه الجوارح السبعة ينبغي إذا أردت أن تكون عبدا لله أن تعبدها لله. وأفرح من هذا الذي مضى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في حديث حسن الإسناد، وقد صححه الشيخ أحمد الشاكر وغيره من العلماء عليهم رحمة الله، عن نافع قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق فسمع مزمارا فناء إلى الطريق إلى الجانب الآخر. ابن عمر سمع مزمارا، ماذا فعل؟ تحول من الطريق ووضع إصبعيه في أذنيه، سد أذنيه لما سمع صوت المزمار، ثم قال: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قلت: لا. فرفع إصبعيه من أذنيه، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع صوت يراع. اليراع زمارة يزمر بها راع من الرعاة، زمارة فقط، ليست آلة مما يدوخ العقول والقلوب، مما اخترعه أعداء الله عز وجل، زمارة فقط. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع صوت يراع فصنع مثل ما صنعت، فصنع مثل ما صنعت. حديث مخيف، لكن ها هنا شبهات لبعض من لبس الله عليهم، كما قال عز وجل: وللبسنا عليهم ما يلبسون. شبهات، قالوا: لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الراعي عن اتخاذه للزمارة؟ إذن فالحديث غير صحيح، لو كان صحيحا لنهاه. بوادر الضعف تبدو فيه، لكن هذا الشك أو هذه الشبهة مدفوعة، بل بوادر ضعف التفسير والاستنباط عند هؤلاء بادية فيهم. وذلك لأن ما كل ما كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته ينكره، ما يدرينا لعل هذا كان في زمن استضعاف المسلمين، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى كثيرا من المنكرات، لكن الدولة لم تكن له حتى يأمر وينهى. قالوا ثانيا، لماذا لم ينهى ابن عمر نافعا عن السماع، بل كلمه وسأله دليل أن نافعا كان يستمع، لماذا لم يأمره بأن يسد أذنيه كما سدهما هو؟ الجواب الأول، إن نافعا كان صغيرا والصغير غير مكلف، بدليل الرواية نفسها حيث قال نافع: وكنت صغيرا إذ ذاك. هذه الزيادة زيادة ذهبية في الحديث، وكنت صغيرا إذ ذاك. طيب، قد يقال إن الصغير غير مأمور، لكن الكبير مأمور بأن ينهى الصغير ويأمره. فالجواب كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الله تعالى يحاسب العباد على ما تسمعه الأذن إذا كانت تستمع إليه، أي تتقصد الاستماع، كما جاء في الحديث: والأذنان زناهما الاستماع لا السماع. فالسماع هو ما يعرض على سمعك دون أن تختار ذلك أنت، كأن تمر على من يغني مثلا، مرت بطريق فسمعت موسيقى. الله عز وجل لا يحاسبك إن لم تسد أذنيك بإصبعيك، لأن سد الأذنين من باب الاحتياط للدين ومن باب الاستحباب. يعني لو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وإن لم يصرح في الحديث أنه لم يأمره، ولأمر كذلك ابن عمر نافعا. لكن ما دام لم يثبت دليل يأمر هكذا بسد الأذنين عند السماء، فيكتفي العلماء بأن يقولوا هو مستحب، من فعله أجر ومن تركه لم يكن موزوعا. إذن فرق بين السماع والاستماع. الاستماع تقصد تريد أن تستمع الغناء، أما السماع ما يمر بسمعك دون أن تريده. وها هنا توقف وقفة بديعة لبلاغة القرآن الكريم. لقد ذكر بعض العلماء أن الله عز وجل، بل أقول لقد ذكر كل العلماء أن الله عز وجل ما ذكر كلمة السمع في القرآن الكريم إلا مفردة، كلمة السمع لم تذكر مجموعة ولا مثنات، كلمة السمع في كل قرآن كريم مفردة، يعني السمع يريد به الواحد، يقول إن السمع والبصر والفؤاد، والآية السابقة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يجمع الأبصار ويجمع الأفئدة، لكن السمع يبقى هو. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا الجلود. في كل القرآن الكريم لم يقل الأسماع قط. ما وصل في ذلك؟ قال بعض العلماء: لقد جمع الله عز وجل الأبصار في القرآن الكريم جمع، تفهمون الجمع؟ جمعها في القرآن الكريم لأن للإنسان اختيارا في أن يرى كذا أو يرى غيره. لما؟ لأن آلة التي بها يتمكن الإنسان من صرف بصره عن مرئي لآخر. مثلا الصوت، الآن أنا أتكلم، منكم من هو متكئ على الحائط، منكم من يبصرني، منكم من ينظر إلى الضوء، منكم من ينظر إلى الحائط، لكن المسموع واحد والمرئيات كثيرة. لاحظتم، منكم من يغمض عينيه وهكذا، فالمسموع واحد، لا تسمعون إلا صوتي، كلكم يسمعوا صوتي، لن يقدر أحد منكم أن يتنزه عن سماع ما أقول، اللهم إلا بأن يتدخل أو تتدخل آلة خارجية عن الأذن كاليد مثلا أو القطن، أما في الأذن فلا يملك الإنسان الاختيار أن يسد أذنيه بشيء في أذنيه بخلاف البصر يغمض عينيه. لاحظتم لا؟ إذا المرئيات متعددة والمسموع واحد، لأجل هذا فإن الله عز وجل قال إن السمع وجعل لكم السمع والأبصار. من ها هنا لما كان السمع واحدا وكان الإنسان عاجزا على أن يسد أذنيه بآلة في أذنيه، فإن الله عز وجل لا يحاسب عبده على ما يطرق أو ما يطرق أذنه. لاحظتم لا؟ هذه حكمة بديعة في بلاغة القرآن الكريم أتجاوزها بسرعة. أظن عرفتم الرد على شبهات هؤلاء المشككين، وهو واضح أن الحديث صحيح وأن فاعله من أولياء الله الصالحين. من سد أذنيه إذا سمع الغناء سمع زمارة فقط، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم أفضل أم هو؟ منكم من يقول أنا الزمارة لا تؤثر فيها، فنقول وهل تؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت أطهر منه، أنت أقوى منه، عندك مقاومة على الباطل لم يجدها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل لا يقوله إلا جاهل برسول الله صلى الله عليه وسلم بل بالعقيدة الإسلامية. إذن سد أذنيه لسماع زمارة يضرب بها الراعي. روى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المنكدر عليهم رحمة الله جميعا قال يقال يوم القيامة أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين؟ اجعلوهم في رياض من المسك. هؤلاء يوم القيامة الذين حفظوا السمع والأنفس من اللهو ومزامير الشيطان، اجعلوهم في رياض المسك. وينادي مناد للملائكة، ينادي مناد للملائكة أن أخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين نظفوا سمعهم. وقد قال الشافعي عليه رحمة الله وأن العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق. هذا كلام الشافعي عليه رحمة الله. لذلك فإنني أهيب بإخواني أن يرسلوا سمعهم حيث يغضب الله عز وجل وأن يطهروا سمعهم، إن مما يدعونا إلى العجب أن مسلما ربما كان طائعا لله عز وجل تأثر بهذه الدعوات الهدامة إلى الموسيقى والغناء، تعثر بها إلى درجة أن أصبح يهدي لأمه أغنية في المذياع وكأنه يقدم لها الجنة وهو يقدم لها جهنم، يقدم لأمه ما به يفرق الله بينها وبينه يوم القيامة بين يدي ربه، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قال بعض العلماء يحبرون أي في غناء أهل الجنة، إذ تغني نساء الجنة لأزواجهم. بل إن الأغرب أن يقدم المسلم لأمه أحق الأغاني وأخسها، وهكذا يجتمعون في موعد الأغنية، فمنهم المصفق ومنهم المصفر ومنهم المزمر، وهكذا دون ما حياء. يستمعون إلى كلام لو سمعه الصالحون لفسدوا، يستمعون إلى كلام يتنزه عنه بعض الكفار اليوم، لكن مسلما يسمعه أو يستمع إليه ويهديه إلى أمه. هذه من عجائب أهل زماننا اليوم، هذه من عجائب أهل زماننا اليوم. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد أن ننتقل من هذا، عرفنا حكم سماع الأغاني، بعد أن عرفنا حكم التغني، الآن ننتقل إلى مبحث آخر. لاحظوا الآن أسرد عليكم آيات بينات، لاحظوا ترتيب السمع والبصر والأفئدة فيها، ترتيبها كيف رتبت. يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وقال أيضا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال أيضا كما في سورة السجدة، ذكروني بالآية: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أكمل، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وكذلك في سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لعلكم لاحظتم، وآية غير هذه، لاحظتم كيف رتبت هذه الجوارح، كلها تبتدئ بالسمع ثم البصر ثم الفؤاد، إصرار على هذا الترتيب. هذا الإصرار على هذا الترتيب القرآني يدل على سر فيه، لا بد أن يوجد فيه سر. لماذا رتب الله هذه الجوارح على هذا النحو؟ لما ذلك؟ للعلماء أجوبة. نبدأ بجواب الأطباء. هذه جامعة الطب، الحمد لله هداها الله عز وجل حتى تخدم القرآن الكريم. يقول علماء هذه الجامعة: إن الإنسان إذا ولد أول جارحة فيه تتوظف وظيفتها أو في وظيفتها هي السمع، الأذن، أول جارحة في الإنسان من بين هذه الثلاثة تبدأ وظيفتها هي الأذن. ولذلك هنا لاحظوا الله تبارك وتعالى لم يقل إن الأذن والأعين والقلوب، إنما قال إن السمع، أو وجعل لكم السمع والأبصار. قال السمع لنا ليبين لنا أن هذه الأولية ليست خاصة بالخلقة، بأصل الخلقة في بطن الأم، إنما هذه الأولية خاصة بعد الخروج من البطن، أي بعد أداء كل جارحة لوظيفتها. ولا شك أن هذه الجوارح لا تؤدي وظائفها والجنين جنين حتى يخرج إلى عالم الدنيا. لذا قال إن السمع لم يقل الأذن إلى آخره. يقول العلماء إذن أول جارحة تتوظف الأذن، تبدأ تستمع. لذلك الصبي إذا خرج من بطن أمه بعد أن ينزغه الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ كل صبي ينزغه الشيطان، إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حيث سلمه الله. بعد هذه النزغة يسمع أصوات غريبة، هذا مما يحيره لأول يوم يولد، ويدعوه إلى الحركة عن طريق السماء. أما بصره فغير موظف بعد، لا يرى لا يبصر، لدرجة أنك لو جربت معه فأشرت إلى عينه بإصبعك لم يرمش، لا تتحرك أجفانه لإصبعك أنت، اللهم إلا إذا لمسته. أما وأنت مقابله فإنه لا يراك. وقد قال بعض العلماء إنما يبصر في اليوم العاشر من ولادته، وبعضهم قال بعد أسبوعين. والله قال وجعل لكم السمع والأبصار هكذا بهذا الترتيب، لم يكن ترتيبا اعتباطيا، لم يذكره الله تعالى هكذا سبهللا دون ما حكمة، إنما أراد أن ينبهنا يا عباد الله أول ما يتحرك فيكم، أول من يؤدي وظيفته سمعكم. لأجل هذا لما كان السمع يؤدي وظيفته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف هذه الجارحة الأذن في أول يومها، تعرفون ماذا يفعل؟ يوظفها فيما يرضي الله. روى أبو رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته أمه فاطمة رضي الله عنها. الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حسن. لاحظتم الأذان لأول يوم، لم يؤخره إلى سابع يوم كما أخر الذبيحة عنه، يذبح من السنة أن نذبح عن المولود في اليوم السابع، الذبيحة أخرها لأنها زكاته، لكنه بدأ بما قبل الزكاة وهي الصلاة رحمك الله. يؤذن في أذنه للصلاة كما قال أبو رافع أذن له للصلاة أو بالصلاة، لكن حديث الإقامة في أذنه اليسرى غير صحيح، الصحيح الأذان فقط. لماذا يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يعلمه أيها الصبي خرجت إلى الدنيا فاطمئن بكلمة الله أكبر، فلا أكبر من الله عز وجل، لا تخف من الدنيا ولا من فتنة أخرى، فأنا أصب في أذنك كبرياء الله عز وجل، أصب في أذنك ذكر الله عز وجل فكبره. أول يوظف هذه الأذن في طاعة الله، ونحن كيف نوظف هذه الجارحة؟ أول ما نفعله قبل ولادة هذا الصبي نصب في جسمه من ماء الشيطان والعياذ بالله، تعرفون هذا أم لا؟ عند اجتماع أبويه في ليلة الزفاف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطرد الشيطان، وكان يقول كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره الشيطان أبدا ولم يسلط عليه، أو فرزق ولدا لم يسلط عليه الشيطان أبدا ولم يسلط عليه لم يضره الشيطان أبدا. ماذا يقول الزوج عندما يريد أن يدخل على أو يدخل بزوجته؟ يقول بسم الله، وهذه بسم الله يهرب منها الشيطان لا يريدها، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن فكل من لم يدعو بهذا الدعاء فإن الشيطان قد أصاب زوجته معه مصيبة عظمى. من يحفظ هذا الدعاء؟ من يحفظ هذا الدعاء اليوم؟ لكنهم يحفظون أغاني العرس، يحفظون المزمار الذي يحضره الشيطان. عند إلقاء هذه النطفة في ليلتها يحضر الشيطان مع الولد ومع الأب والأم، لأن مزامير الشيطان تدق في هذا العرس. بعد ذلك عنده عيد الميلاد في كل سنة، هنالك يحضر أيضا لما فيها من موسيقى وأغاني وتشبه بالكفار بعيد الميلاد، ونحن ما نعرف عيد الميلاد الحمد لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له عيد ميلاد، أفيكون لكم أنتم عيد ميلاد؟ الله عز وجل أخذ أنفاسه في اليوم الذي ولد فيه حتى لا يجد من يريد أن يعيد بميلاده، لا يجد منفذا يمكنه من هذا العيد، إذ من عيد في ذلك اليوم فكأنما يعيد بوفاته، فيقر بذلك عين الشيطان، لأن الشيطان فرح لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. والله هذه التواريخ لهي قدر من الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، الله أراد ذلك، أراد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يموت في ربيع الأول في 12 منه، وأراد له أن يولد، بل إن السند صحيح في موته، أما في ولادته فلم يثبت. فهؤلاء جميعا يعيدون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من مثل هذه الأفعال. إذن عند ولادته، عند عيد ميلاده، وهكذا في عرسه كذلك، يطيبون خاطر الشيطان بحضور معازف الشيطان. مع ذلك يأتي الأبوان ويقول كل منهما شيبني الأبناء، لماذا لم أرزق ذرية صالحة؟ سبحان الله، أنت تصب في أذني ابنك الباطل والفساد وتريد من الله عز وجل أن يرزقك الصلاح في بيتك؟ ذلك بما كسبت يداك، أنت الذي عجن ابنك على ما يحب الشيطان، فإذا كبر على ما يحب الشيطان فلما تذم شرع الرحمن؟ سبحان الله العظيم، شيء غريب جدا. ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذا نعود إلى كلامنا السابق، ترتيب السمع والبصر والفؤاد. هذا الترتيب الذي ذكرته لكم، طبعا بعد البصر هناك فؤاد، لا يختلف اثنان أن المشاعر والأحاسيس تنشأ في الإنسان بعد أن يكبر، صحيح هذا أم لا؟ المشاعر القلبية، مشاعر الفؤاد من دون شك لا يجدها الصبي، إنما يجدها من كبر. فلهذا أخر الفؤاد عن البصر كما أخر البصر عن السمع. ولأجل هذا هنالك علاقة بين السمع والليل، لقد خلق الله عز وجل الليل قبل النهار، ولهذا يستدل العلماء بقول الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فبدأ بالليل فجعله أصلا وفرع عنه الليل وسناه، مفهوم هذا. ويستدلون أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الطبراني وهو صحيح، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة، خلق خلقه في ظلمة ثم بث فيها النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل والعياذ بالله. الحديث واضح، أول ما يخلق إذن أول ما خلق الظلام، وستجدون علاقة بين السمع والظلام وبين البصر والنور، وهذا واضح يعرفه كل إنسان، لكن نوضحه بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. المقام مقام واحد، مقام امتنان. الله تعالى يذكر نعمته على العباد: يا عبادي، يقول، من الذي يأتيكم بالضياء؟ لو جعلت 24 ساعة كلها ليلة، من الذي يأتيكم بالنهار؟ ثم يقول: أفلا تسمعون. ثم يقول: من الذي يأتيكم بالليل لتستريحوا فيه إن جعلت عليكم النهار صمدا إلى يوم القيامة؟ لا تجدون ظلاما أبدا، تعيشون في الشمس 24 ساعة، من الذي يأتيكم بالليل؟ ثم يقول: أفلا تبصرون. لما هذه التفريقة؟ لأن سلطان الليل السمع وسلطان النهار البصر، فالسمع يقوى سلطانه بالليل. أطفئ النور، أي جارحة تقدمها، عينك أم أذنك؟ تقدم عينك أم أذنك؟ ستقدم أذنك، تتحسس عن طريق أذنك. هكذا سلطان البصر يضعف بالليل ويقوى سلطان السمع، والعكس بالنهار، العكس بالنهار. لهذا خالف بين أفلا تسمعون وأفلا تبصرون، وهذا موجود في القرآن الكريم. قد يقول قائل: قال الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله عز وجل يتكلم عن الليل والنهار، مع ذلك ختم الكلام بالسمع، لما لم يذكر البصر أيضا؟ الجواب: البصر ليست له وظيفة بالليل، إنما وظيفته قاصرة على النهار، له زمن محدد. أما السمع فله وظيفته أيضا بالنهار كما له وظيفته بالليل، صح ولا لا؟ السمع يشتغل بالنهار كما يشتغل بالليل، إنما سلطانه الأقوى بالليل. فلذلك قال: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولأجل هذا فإن الله عز وجل نوم أصحاب الكهف، نومهم كم؟ 300 سنة وازدادوا 9. هذه المدة كلها كانوا فيها نائمين، لم يستيقظوا قط، لكن الله عز وجل ختم على جارحة من جوارحهم. قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم، فضربنا على آذانهم، ولم يقل على أبصارهم. لما ذلك؟ لأن بالليل منبهات، إذا نام الإنسان عنده منبهات، وأقوى هذه المنبهات أو رئيس هذه المنبهات السمع. الإنسان إذا نام فمنبهه سمعه، فأراد الله عز وجل أن يحول بين سمع هؤلاء أو آذان هؤلاء الفتية الصالحين وبين أي صوت خارجي، فضرب على آذانهم بحجاب يمنعهم من أن يسمعوا أي صوت، لأن هؤلاء الفتية في كهف، والكهف بجبل، والجبل بصحراء، وبالصحراء أصوات كثيرة من الحيوانات وبرق ورعد إلى غير ذلك. فسد آذانهم حتى لا يتسرب الصوت إليها، فبذلك ينامون هذه المدة كلها. أظن أن عرفتم لماذا خلق الله الظلمة قبل الضياء، ولماذا وظف الله عز وجل الأذن قبل العين. هذه الفائدة الأولى من هذا الترتيب. الفائدة الثانية من هذا الترتيب نأخذها من جامعة الحقوق، وإن شئتم فقولوا هي جامعة العقوق، فإن العين والحاء كلاهما حرفان حلقيان. العين تؤدي وظيفة الحاء وهي أصدق. ما دمنا نتكلم عن الحقوق فإن من الحقوق أن نحسن الأسماء، وهذا هو أحق الأسماء لهذه الجامعات. لكن نأخذ منها ما نطيب به سمع المؤمنين. قال بعض العلماء إن هداية القلب مرهونة بهداية السمع والبصر، أو إن القلب لا يصلح حتى يصلح السمع والبصر. لنظهر لكم أهمية السمع، هذا هو موضوعنا اليوم. ومن ذلك أدلة. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لاحظتم؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لاحظوا هذا الترتيب. جعل له أو جعل الله تبارك وتعالى الإنسان سميعا بصيرا، ثم قال إنا هديناه السبيل. هداية القلب رتبت في المرتبة الثالثة بعد جعله سميعا بصيرا. جعله الله سميعا بصيرا، ثم جاءت هداية القلب إما إلى الشكر وإما إلى الكفر. وليظهر لكم أو تظهر لكم فتنة فساد السمع والبصر، وقد جعل الله تعالى فساد السمع والبصر أعظم فساد بل كل الفساد، حيث قال الله عز وجل: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. حسبوا ألا تكون فتنة، كيف ذلك؟ إذا عموا وصموا، عموا عن الحق وصموا عن الحق، ينظر إلى الحرام لأن يشاهد مناظر تضر دينه في التلفزة ويقول واش فيها، يسمع الى ما حرم الله ثم يقول واش فيها، الصوت فقط، هذه صوره، هذا خيال. مالك قال: وحسبوا ان لا تكون فتنه فعموا فعموا وصموا ثم تاب عليك، تاب الله عليهم، لكن مالك رجعوا ثم عموا وصموا كثيرا. والذي يدلنا على صحه هذه القاعده قول الله عز وجل ايضا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأصمهم، أصم آذانهم وأعمى أبصارهم، ثم قال مباشرة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لما هذا التفسير؟ ليدلنا على أن الله لما لعنهم فأفسد عليهم السمع والأبصار مباشرة، لم يستطيعوا تدبر القرآن. وهكذا هذا هو التفسير. وأيضا يقول الله عز وجل ليدلنا على تأثير السمع في البصر، يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. على أن للأذن تأثيرا على العين، وهكذا بالنسبة لتأثير الأذن أو السمع على القلب، فقد قال الله عز وجل: صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز الأرض الآيات. هؤلاء مجرد أن استمعوا إلى القرآن اهتدوا، والهداية محلها القلب. الهداية محلها القلب. وهكذا على كل حال الآيات في هذا الباب كثيرة، لدرجة أن الله عز وجل يميز يوم القيامة بل في الدنيا بين فريق الصالحين وفريق الصالحين أو المفسدين عن طريق السمع والبصر، فمن صلح سمعه وبصره كان من النادحين الفائزين عند الله، ومن فسد عنده كان من الخائبين عند الله. كما قال الله عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع أفلا تذكرون. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. مثل الفريقين، إذن تميزون فريق المؤمنين من فريق الكافرين أو العصاة أو الفاجرين عن طريق السمع والبصر. فراقبوا إلى ما يستمعون إليه، وراقبوا إلى ما ينظرون إليه، يفرقون بينهم. وهذا خبر عظيم. ويوم القيامة الله تبارك وتعالى يعرض جهنم على هؤلاء الذين فسد سمعهم وأبصارهم. يعرض عليهم جهنم كما قال عز وجل: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أعينهم في غطاء عن ذكر الله ولا يستطيعون أن يسمعوا ما يرضي الله. ماذا فعله الله؟ عرض عليهم وحي الله. وأخطر من ذلك أنهم يأتون يوم القيامة أخطر الناس. هؤلاء الذين فسد سمعهم وأبصارهم هم أخطر الناس يوم القيامة. قال الله عز وجل: يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يدعون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخطرون. إذن يا إخواني، المسألة ليست بسيطة، ليست هينة كما نحسب نحن، إنها عند الله عز وجل عظيمة. هذا المثل الكبير، هذا المثل الكبير للسمع والبصر هو المثل الكبير يوم يقوم الإنسان بين يدي ربه عز وجل. هذه قلت لكم هي الزينة الثانية، وأزيدكم هيبة لما أخبركم أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن الغناء يفسد من الإنسان ثلثيه، يقسم الإنسان إلى ثلاثة أسباب، فثلثاه يفسد عن طريق الغناء فقط، يبقى ثلث آخر خاص بالبصر. قال الله عز وجل في المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يغفرون. وقال في الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يغفرون. إذن الصم للأذن والبشر للسان والعمي للعينين، هذه كلها فسدت الإنسان فلا رجع ولا عقل. شبهه كشبه أو شبهه كشبه المنافق والكافر والجاهل. وفي الغناء آلة الإرسال وآلة استخدام. أما آلة الإرسال فاللسان، وأما آلة الاستقبال لاحظتم. ونحن قلنا الصمم للأذن والبكر للسان. إذا صمت أذن المغني وبكى لسانه، أو بكنا كذا. هذا هو الاستفزاز، لأنه قد تكون ثلاث: سمع ولسان وبصر. هذه إذا لفتت فتت القلب، لا بقي له حياة. إذن إذا قسمنا إلى هذه إذا نجد الغناء له حظ، أو الحظ له الحظ الأكبر من الإنسان، إذ يؤثر بالإنسان من جهة لسانه، يفسد عليه اللسان بالغناء ويفسد عليه الأذن بالغناء. إذا فالإنسان يحطم ثلثاه عن طريق الغناء. ولأجل هذا اليهود الناشرون لن يكتفوا بهذه الفتنة. قلت لأجل هذا فإن اليهود الناشرين كانوا أنبه الناس إلى هذه الخطورة، خطورة اللسان مع السمع والبصر. فلذلك فعلوا في هذه الأمة ما يفسدها تماما، ولقد نجحوا. لأن اليهود كإبليس يفقهون ويعرفون الشريعة جيدا، لكنهم عتاة ظلمة، فلذلك هم مغضوب عليهم. اليهود ماذا فعلوا؟ لم يكتفوا بأن يعلمونا هذه الأفلام، لم يكتفوا بأن يسمموا أبصارنا بهذه الأفلام، حتى أضافوا إليها أشياء أخرى. فكان الفيلم يؤثر في البصر، فقد أصبح يؤثر أيضا في الأذن أي في السمع. ما من فيلم إلا وهو منسوج بالموسيقى. لماذا يمزجون الأفلام بالموسيقى؟ فهم يريدون أن يعرضوا صورة واقعية أو مكتوبة أو كذا على مرأة من الناس. فما دخل الموسيقى؟ اسألوهم سيجيبونكم بأن للموسيقى تأثيرا بليغا في تغيير نفوس المشاهد. من يشاهد فيلما بلا موسيقى ليس كما يشاهد فيلما بالموسيقى، وهذا كما قال الله عز وجل: شهد شاهد من أهلها. هم يشهدون أن للموسيقى تأثيرا، وجماعة من اليوم يقولون: ما في وجهها الموسيقى، لو لم يجدوا فيها تأثيرا بليغا في حيث، لا بد أن يجعلوا ذلك الفيلم في حيث الواقع، من الخيال إلى الواقع. لا يتمكنون من ذلك إلا بالموسيقى يا أخواني. بالموسيقى يجعلون المشاهد يبكي وهو يضرب. جماعة من الفسقة والفاسقات يلعبون فيلما يفسدون به الدين والأخلاق، وأنت تعلم بأنهم يدفعون على ذلك أموالا أو على ظهرك أموالا طائلة، مع ذلك تجلس وتبكي إذا نظرت إلى الفيلم وتتأثر. وتضحك وتقهقه، فربما تصدق ربما تقفز، وهكذا يؤثرون في كل تصرفاتك، جوارحك كلها في تصرفاتك، كل جوارحك هي يؤثرون. إذا تضحكك أضحكك، ولو عبست ولو كنت عبوسا قنطريرا طيل حياتك، إذا أن يبكوك أبكوك. وهكذا يؤثرون بماذا؟ بالموسيقى. لن يكتفوا إذا بفساد أو إفساد أبصارنا وألسنتنا عن طريق التلفاز، حتى أضافوا إليها الموسيقى. لماذا؟ هذه تدبير أو هذا تدبير من اليهود. لما؟ حتى تتم عملية التخدير. قلنا إن الإنسان إذا فسد منه البصر واللسان فقد فسد ثلثاه، بقي الثلث الآخر أو الآخر لا بد أن يفسدوه. ما هو؟ ألا وهو السمع. بإفساد السمع يقع تخدير الإنسان، وإفساد الإنسان ثلاثة على ثلاثة، ما بقي فيه شيء ينبض بالحياة. كل ما فيه من سلاح يرد به الشيطان ويقبل به على الرحمن فسد. ولذلك اليوم تستعصي نحن علينا العبادة، لأن آلاتنا التي خلقها الله فيها كالعين والأذن واللسان لنضيعه فيها أفسدها لنا التلفزيون. وقولوا هذا تعصب، قولوا هذا تعصب. نحن مصدقون لربنا والحمد لله، لرسولنا صلى الله عليه وسلم لو لم يرى في هذه الموسيقى تأثيرا وإفسادا لما يسد أذنيه عليه الصلاة والسلام، وهو أبعد من أن يتأثر. لما ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصور المحرمة، هذه واحدة. الثانية من كيد اليهود، تعرفون بأن المغني سابقا كستيفن ساقو المغني الشيطان يظن هذا المغني أسلم والحمد لله وشهرته لا تنكر، لما تاب ترك الغناء مباشرة بل واشترى الأسوانات والأشرطة من كل الدور التي تبيعها حتى يطهر العالم من صوته الذي حرمه الله. يقول هو ومعرفنا والحاجة إلى الجزائر، يقول هو شيئا يحير هذا الأجنبي، يقول كنت أغني فكان يأتيني تدعيم المال من اليهود ما لا أحصي ذكره، تدعيم مادي عليم، كنت من أغنى الأغنياء بمال اليهود يشجعوني على المال. لما تبت إلى الله عز وجل وانقطعت عن الغناء قال بقيت أموالهم تأتيني لكنهم بين الحين والآخر يدق علي الباب، أيها المغني كيف حالك؟ لست مغنيا، تريد منك صهرة واحدة فقط، لكنه تصلب لدين ربه وما رضي، ما رضي أن يلطخ قميصا طيبه بدينه، ما رضي أن يرجع إلى الوراء بعد أن قدمه الله، ما رضي أن ينزل بعد أن رفعه الله. وهكذا يأتونه لكنه الحمد لله حفظ بحفظ الله. ماذا قال؟ من تاريخ معين لم أرى لهم تنظيما واحدا أو دينارا أو فرنجا أو مشيكا، ما رأى لهم ذلك من ذلك اليوم. لماذا يا إخوان؟ لتعلموا أن هذا الفساد من ورائه اليهود، من ورائه اليهود يريدون تخديركم. هل تعلمون أن معظم الشركات السينمائية، معظم الشركات الإعلامية يرأسها اليهود؟ تعرفون شركة فوكس السينمائية معروفة، هذه يهودية، شركة بارامونت هذه يهودية، شركة جولدن يهودية، وغيرها من الشركات. وكل هذه الشركات تصب أفلامها مسلسلاتها في بيوت المسلمين. كل هؤلاء اليهود يربون شباب المسلمين، كل هؤلاء اليهود يسممون المسلمين. مع ذلك نحن نبكي على فلسطين، من ضيعها؟ نحن ضيعناها لأننا نوالي اليهود من حيث لا نشعر. ويعلم الله أن هذه الحقائق حقائق، لأنني لا أرضى أن أبلغكم كلام الشارع، إنني لا أبلغكم شيئا إلا بعد تمحيصه وشدة فحصه. هذه حقيقة من الحقائق. تعرفون المغني هذا جيمس بوند، هذا يخدم اليهود، مشهور معروف، وستيف ماكوين نفس الشيء، ليس من اليهود لكنهما في قبضة اليهود، وإليزابيث تايلور المشهورة هذه المعروفة، هذه يهودية أصلها من اليهود. المهرج الذي يطرب المسلمون ويفرحون إذا قلدوه، جيري لويز، نعم هو جيري لويز، هذا كذلك يهودي. على كل حال أسماءهم كثيرة والحمد لله أنني أنساهم ولا أحفظهم، وأسأل الله تعالى أن ينسيني ذكرهم أبدا. هؤلاء وغيرهم، بل معظمهم اليهود، فقد طالعت نسبة اليهود لاتحاد السوفيتي، وتعرفون بأن اليهود نسبة، أقل نسبة وإن كانت هي أكثر، 1.5% يهود لاتحاد السوفيتي. هذا الاتحاد السوفيتي الذي يقول نحن مع العرب ومع المسلمين، يهتفنا منذ قرون، إحنا ما زال نقول نعم، بلك قد وين صرنا. هذا الاتحاد السوفيتي فيه 63% من الفنانين كلهم يهود. لاحظوا الفن سبحان الله. حتى الطب ليس فيه إلا 14%. لكن الفن يهمهم. الفن يهمهم. ولهذا الأمم المتحدة وإن كانت هي الأمم المفرقة الملحدة من دون شك، هذه الأمم المتحدة التي نحن نبكي عندها أيتها الأمم ظلمنا اليهود، إعلاموا فقط في مجلس الإعلام، في مجلس الإعلام عندهم هؤلاء يونسكو معروفة التي تقوم بالثقافة والإعلام، هذه تقريبا لا يرأسها إلا اليهود. أقل ما فيها من اليهود متيقنة أسماؤهم أنهم يهود 5 رؤساء إدارة، ولا يقبل أن يكونوا بوابين ولا ذلك، إنما البواب حتى سبحان الله حتى العربي لا يكون بوابا، ليس له كرامة أن يكون هنالك. هؤلاء كلهم من اليهود. فلا تستغربوا إذن أن تأتينا قوانين أو برامج تقول اجعلوا من بين الثقافة والعلم الموسيقى كما ينادى بها اليوم. هذه الفكرة ليست بنت مسلم، إنها بنت يهودي، لكن المسلم وعاء يقبل كل شيء يأتيه من عند هؤلاء، والله عز وجل حرم عنه ذلك، لكنه في غمرته ساهل لاهم. أنا ما أردت أن أنبهكم عما يفعله اليهود ويكيدونه للإسلام والمسلمين، والمسلمون يعينونهم من حيث لا يشعرون، وكثير من المسلمين يريد أن يكذب هذه الحقائق. على كل حال كذبوا أو لا تكذبوا، سنلتقي بين يدي الله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وسوف تعلمون أو سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم رشدا، وأن يجنبني وإياكم الزيغ، وأن يحفظ سمعنا وأبصارنا وأفئدتنا مما يلوثها ومما يبلغنا سخط ربنا عز وجل. نسأله عز وجل أن يقبلنا غدا عنده راضيا عنا غير ساخط عنا، كما نسأله أن يطيبنا يوم القيامة كما طيبنا سمعنا وأبصارنا وأفئدتنا له، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا التطيب، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.